طيب هذا رأيكم من كلامه كثير. طيب فشو موقف هذا الخصم تجاه هذا الكلام؟ المراوغة. نعم المراوغة وورد. فشو الفائدة من المناقشة مدام كلام تيمية صريح في أن ما للمخلوق إلا وهو مسلوك العدم؟ لكن الحقيقة ابن تيمية دخل في موضوع أشبه ما يكون بالفلسفة. كلام ابن تيمية ينقسم إلى قسمين فيما أفهم. قسم يمشي مع الشرع، قسم يمشي مع الشرع في حدود فهمنا يرحمك الله، قسم يمشي مع الفلسفة التي لا تعقل. الذي يمشي مع الشرع أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وأي مخلوق فهو مسبوق بالعدم. حينئذ يختلف الأمر عن الذات الإلهية كل اختلاف. فهو خصمكم هذا إذا يتمسك بماذا؟ إذا بده يتمسك بخدم النوع. ابن تيمية فسر شو المقصود بخدم النوع، إن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. هذا كلام لا يفهم طبعا منطقيا لا يفهم، لكن هذا لا يكفر لأنه يصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فمن هنا يختلف المخلوق عن الخالق عند ابن تيمية تمام اختلاف، وهذا أمر بديهي جدا بالنسبة لعقيدة ابن تيمية. المسألة ما تحتاج إلى كل المجادلة هذه إذا كان الرجل يريد الإنصاف، أما إذا كان يريد المجادلة بالباطل هذا ما له نهاية. صحيح. ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، لكن هو يقول لك ما له أول، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. كيف نجمع بين هذا الكلام شيخنا وبين كلامه بأن أول المخلوقات العرش؟ مين؟ شيخ الإسلام. لا ابن تيمية ما بيقول أول مخلوق العرش، هو بيحكي حكاية وإذا نحن ننقل كلامه بهذا الكلام. ابن تيمية يحكي عن العلماء اختلافهم في أول مخلوق، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول إيش القلم. لكن هو لا يقول أول مخلوق، ومن هنا جاءت مشكلته. ترجيح شيخنا راجح صريح ترجيحه ويقول هذا ما عليه جمهور السلف. صحيح، لكن لما بيقول لك ما من مخلوق إلا وهو مسبوق ومخلوق، هنا الإشكال الوحيد الآن الذي عندنا. لا أخي هذا مو إشكال، أنتم سكوا كلمته ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. أنا علقت على أظن المهم يعني علقت من قلت هذا يناقض القول بأنه ليس هناك أول مخلوق. استدلوا بهذا القول علينا يوم الجلسة. قالوا يعني حتى الشيخ يعني يحب أهل فهمنا في قضية الأراضي يوضع الشيخ. قال حتى الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة فهم خلاف فهمك يا شيخ علي. قال لنا لا كنت اشوف هناك هذه عمليه ثانيه. احنا قضيه انه ما من مخلوق الا قبله مخلوق ما طرحناها حينئذ، طرحنا قضيه القدم النوعي. ما بدنا نشوف صار بين كل بين هنا، ما بدنا ان نشوف انتم وين الخلاف بين كل وبين هذا الرجل. شيخنا انا بدي احكي شيخ، عارفين دقتك في البحث؟ لذلك انا رتبت البحث على بهذا الترتيب، واني ما اعرفش الاخوه كم يقرا. اول شيء كنا بدنا نقرا بعض النصوص، لكن الحمد لله معروفه يعني عندكم. الشيء الثاني ما معنى الخدم النوعي في فهم الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله؟ اخي هذا التعبير وجدتموه في القران؟ لا ليش انتم تحشروا انفسكم في مأزق بعدين تحاولوا تخلصوا منه؟ القدم النوعي اصطلاح لابن تيمية. عرفت كيف؟ يعني به ما ذكرناه آنفا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول. طيب طيب احنا الآن عندنا فهم قضية القدم النوعي. ما ليش تفضل ما نسمع فيها. ربما الشيخ أصلا احنا ضربت ملاحظة يعني نصوص ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع، سواء في الدرء أو في المنهاج أو في الفتاوى. وجب أن الشيخ الإسلام الخوي رحمه الله يربط كلامه في قضية النوع بالمشيئة والإرادة، ففهمنا نحن أن قد الإسلام رحمه الله بالقدر النوعي هو ربط الفعل بمشيئة الله وقدرته جل وعلا، لا أن هناك يعني شيئا محدثا مع الله سبحانه وتعالى قد بقدم الله، إنما القدر النوعي يعني اختصاص ربنا جل وعلا بالمشيئة والقدرة الأزلية القديمة. يعني اسمعني، هل في حدود هذا الفهم اللي أنت فهمته هل هناك خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ ما أظن. لكن كل هذا بس هو الزاوية. نعم. واحد السيدي. نعم. يعني هل هذا التفسير منا فهمنا للقول الموعي عن شيخ الإسلام الثانية أنه من حيث تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة، فهو إذا أطلق هذه العبارة فإنه يقصد بها المشيئة والإرادة القديمة بقدر الله صحيح؟ نعم صحيح التعبير. نعم رجعت لصفة الله أنت. نعم. بينما البحث في أثر صفة الله، الله من صفته الخالق، والبحث هو في أثر صفة الله الذي هو الخلق والمخلوق. نعم. أي. وهذا الكلام اللي أنت بتقوله نحن من حججنا على ابن تيمية أن الله يخلق متى شاء. نعم. أي. وهو يقول أنه إذا كنا أول مخلوق معناها، أما إنك كلام فلسفي ما كان ابن تيمية يعني من اللائق أنه يتعمق هذا التعمق، إذا أدنى هذا أول مخلوق فمعناه أنه حددنا أولية الله عز وجل، لأنه لما بتقول أول مخلوق قديش مضى على الله عز وجل من ملايين بلايين لا يعد ولا يقصى من سنين، وهو إيش غير متصف فعلا بصفة الخالقية. نعم. هذا لا يرد شيخ الإسلام الثاني في فهمنا نحن، يعني يرد بدك تعلم الصبر والله. هذا لازم أقول كلام الحسن كيف يعني تفهمون كلام الثاني؟ يعني معلش القرآن أخذ العبارة المهمة وخلقنا معلش، بس أنت أنا اللي عم أقوله وعم أقول هذا اللي فهمناه من ابن تيمية. ابن تيمية يقول اللي باقي أنا في اليوم من القديم أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية، وأننا إذا كنا هنا البداية معناها تحددت أزلية الله عز وجل. إيش لم تقول هذا بقوله شيخ الإسلام؟ طيب فإذا شو تفسر أنت كلامه؟ تفسر كلامه بهذا القول، ومن ثم يقصد معنى بداية لأوله هي صفات الله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت ربط شيخ الإسلام في هاتين القضيتين في كثير من مواضع الشيخ. معليش في ربط فمعناها حينئذ أنه يعني ليس هناك زمن يعني مضى ولا لحظات الله عز وجل لم يخلق شيئا. معليش شيخنا هذا الكلام فلنفرض أنه هو صحيح، بل هو صحيح. أيه. لكن شيخ الإسلام عنده أن الفاعل الذي يصدر عنه المفعول لا يقتضي مساواته بالفاعل، بل كل مفعول متأخر عن الفاعل، فهذا ينقض قضية المواقف الساكبة أثر. وشنو تراخين عنه؟ عن ثور على فلنفرض أخذ العبارة على الشيخ هذه اللي إحنا تقريبا تقول بعد مثل في شرح حديث عمران. وأيضا فالأزل معناه هو عدم الأولية، ليس الأزل شيئا محدودا، فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائما، وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له. فكذلك إذا قيل نحن عم نتكلم عن صفة قائمة في ذات الله كويس. نعم. فكذلك إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته. وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا كان خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق، ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئا بعد شيء، وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. ونفهم من هذا شيخنا أنه أصل الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة وصفة الخلق أيضا وصفة الباري الخالق في آخره، يعني صفة أزلية مع الله سبحانه وتعالى تحقها ما في خلاف ولا هذا موضوع. نعم أقول يعني ربما إذا أكملت يعني يأتي الموضوع استحقها سبحانه وتعالى لأنه يعني يستحقها، لم يكن استحقاق الله سبحانه وتعالى لها عندما باشر الخلق صار خالقا. هذا أنا بفهم من هذا الكلام. رئيس هذا يقابله من علماء الكلام هو قادر بمتمكن وليس من الضروري أن يكون بالفعل بقوة بقوة أحسن شايف. هذا شرح لها الكلمة اللي يقولوها علماء التوحيد، لكن وين نقطة الإشكال؟ يعني هذا الكلام المتعلق بذات الله وبصفته صفته الخلقية والكلامية ونحو ذلك ما في أي إشكال. يعني هذا الكلام نفسه هل صاحبكم الذي خلقكم فيه؟ صحيح ولا لا؟ لأن البحث صفة من صفات الله الأزلية التي لا أول لها بإجماع المسلمين. طيب هذا مو موضوع خلاف، ليش نعم نقول هذا مو موضوع خلاف؟ لكن هو يخالفنا إذا قلنا أن المقصود الإتيمي بكذا النوعي تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة، إذا قلنا هذا الكلام هو يقول لا مش هذا المقصود الإتيمي. يا أخي هلا نحن كفرنا بكلمة قدم النوعي؟ لا كفرنا شيء؟ لا نحن بدنا نشوف ما هو المأخذ بلغتنا نحن ولغته هو، ما هو المأخذ على ابن تيمية؟ في إشكال في هذا الطرح في هذا الكلام؟ ما في إشكال. طيب شو إشكال هو إذا؟ بلغتنا نحن نقول إنه ابن تيمية يثبت قديم مع الله، قديم مع الله هو المادة أو النوع الذي خلق. قديم مع الله له أول مسبوق من العدم ولا لا؟ لا ما يقول هذا، يقول أزل. طيب ابن تيمية يقول بهذا، ابن تيمية يقول بهذا. ولذلك فليس لو ما أخذ عن تيمية في قضية تصور كل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله إلى ما لا أول له، وهذا تصورها أصعب شيء وهي لا تتصور. وليش عم إلا أخذ فيها؟ نعم هي هذه الوحيدة التي لا تتصور كما قلت يا أخي العقول هذا هو. فنحن شو بدنا أخي؟ بدنا وظيفتنا الآن أن نخلص ابن تيمية من تفكيرها.